اسمع نظمي وصلي عاشق على طاقة عدنان، كان في الزمن الماضي يهودي حاكم على رعيان، عنده خيول وغنم ومزارع وجناين ألوان، عنده خيول وغنم ومزارع وجناين ألوان. وفي الليلة كان نايم شاف رؤيا خلت قلبه حزين، رؤيا خلت عقله يفكر وعيونه سهرانين. ايه يا ترى شاف في منامه؟ اسمعوا يا حاضرين. ايه يا ترى شاف في منامه؟ اسمعوا يا حاضرين. ابعد سنين حكي له بنيا حسن غيب فريد، تملى حياته فرح ومحبه ويصبح بيجا سعيد. لكن بعد ما تكبر تؤمن برسول الاسلام، ويا عبد بقى كتير ولا ترجع وديت شو اغيام، ويا عبد بقى كتير ولا ترجع وديت شو اغيام. وحيؤمن بسبب ده ويدخل في دين الاسلام، في دين الاسلام. جمع المستثمرين بتوعه الحاشية طبعا، وكل ملك بيبقى له حاشية ناس بقى، الجماعة اللي بيفتح بوخ واللي بينفض واللي يعني على مختلف أجناسهم بقى، وكل واحد بيدي رأيه وعاوز يظهر برأيه. جمع رجاله أخبركم على رؤياك وقال لكم إن عقله مما لم زاد. جمع رجال واخبرهم على رؤيا وقال لهم ان عقله من المنام ده، قالوا له ما تخافش اصل الحلم ده اوهام لك تشغيل البال بشيء في الغيب ما شفنا. قال لهم يعني المنام مش حقيقة؟ قالوا له كل ألف منام لما يبقى فيه منام واحد صادق، ولو فرضنا ان المنام ده هيكون حقيقة، انت معاك مال، والمال يا ملك الوادي يا سمعان بيصنع المعجزات. قال لهم ازاي؟ قالوا لو جاتك بنت او ولد تجيب واحد معلم يرافق الولد او البنت من سن الطفولة وحيخليه يكره محمد او يخليها تكره محمد، وما كدبش اليهودي خبر ولا صدق خبر، ثاني سنة ولدت الست بتاعته بنت سماها أزغار. أنا بقى دلوقتي ساعة السلطنة بقى، وحنسمع بقى السلطنة بقى، هم الحبة دول اللي احنا عايزينهم. وخصوصا الشريط ده هيبقى منقول من رشيد لشركة الغربية، فعايزين نسمعه بسلطنة عشان هيبقى في شركة الغربية هناك في معرض السعودية، فهنسمعه بقى بسلطنة، وربنا إن شاء الله هيكرمنا. هيبقى ذكرى حلوة من رشيد بتنشر في كل أنحاء الجمهورية. Thank you. تخافش اصل الحلم ده اوغاد ليك تشغيل البال بشيء في الغيب ما شفناك بعد سنين وليالي ما مرت اهي كبرت اظهر جبلغك هند يعلمك عنده في قلبي الدار تمرح حبة وتفرح وتشوف الغزلان وكلنا غفلة أبوغا وغربت على وادي الريان لكل ما تمرح حبة وتفرح وتشوف الغزلان بعد ما قضت يومك ورجعت لما حطت في بعيد كلمت غنت عشقة بغنت بكلام حلو جديد بعد ما قضت يومك ورجعت لما حطت في بعيد كلمت غنت عشقة بغنت بكلام حلو جديد سمع الصوت عجبك كلامه راحت عنده أوام كان الطفل ساعتها بيرعى في شوية أغنام كان الطفل ساعتها بيرعى في شوية أغنام وتمدح في جمال الغالي على أحلى الأنغام لمحت غلام من بعيد شكله جميل بسام بيمدح المصطفى على أجمل شكله جميل بس بيمدح المصطفى على أجمل الأنغام على أجمل الأنغام يا برزخ الإسلام يا خاتم الأنبياء لك مني ألف سلام يا شمس الهداية يا أبو القدر يا عالم يا خير البرايا في زيارتك أمالي في زيارتك أمالي خطري يا دورك واتملى بنورك، انا قصري ازورك واتملى بنورك يا خير الانام، واشوف المدينة يا دنيا مدينة، واشوف المدينة يا دنيا مدينة، واشوف الحمام في رفرف علينا ويحوم حوالينا، في رفرف علينا علينا ويحوم حوالينا ويقول تعالوا حذر يخضر تتغنوا بجماله، المولى عطانه تتغنوا بجماله، المولى عطانه وزادوا بالنور والإكرام في الدنيا أبدا ما فيش مثال ولا حد أبدا يعرف خصال، في الدنيا أبدا ما فيش مثال ولا حد أبدا يشبه خصال، ده نور الجمال. بنت سيدك يا حتان، قال لها انا بمدح في النبي. قلت النبي نبي مين؟ قال لها النبي محمد. انت محمد؟ ما انتش خايف يا ولد من محمد؟ قال لها واخاف منه ليه؟ قالت له الاستاذ بتاعي بيقول ان محمد ده شبح كبير، لما الانسان يذكر اسمه بالنهار يجيله خوفه بالليل. I think أكثر بخاطركم عايشين في خاطري وأنا عايش في خاطركم. مادام ذكرتوا النبي لازم هيذكركم، ولو تحرموني أنا أقول بخاطركم. الأستاذ بتاعك ده كذاب في قص وشه، ده محمد نور هو اللي قالك الكلام ده ازاي؟ ده اسمه احمد محمد حمد ربه بنصر الدين. اسعد سعيد سعد بقى سيد الصالحين. انور منير نور الدنيا وزادها يقين. عادل عدل بالكتاب زاد الكريم براهيم. منصف نصف كل من قالوا بحق يقين، منصف نصف كل من قالوا بحق يقين. وازاي ما يبقاش كده، ده سيد الكونين رب السماء ارسله رحمة الى العالمين. من اجل رب السماء شاء الامر نصفين. محمد حمد ربه بنصر الدين. أسعد سعيد انسعد بقى سيد الصالحين. أنور منير منير منير نور الدنيا وزاد يقين. صاف الصفا علينا مين؟ وازاي ما يبقاش كده، ده سيد الكونين رب السماء ارسله رحمة الى العالمين. من اجل رب السماء شاء الامر نصفين. تقول لي ازاي؟ معجزاته أنا يا مصطفى طالب الشفاعة في يوم الحشر لو نادى المنادي. Thank you. في واحد بقى عايز يعمل لك رخصة عربية ملاكي مخصوص عشان كعيب الفطر. يعني هو هيقوم لك بالعمل بتاع الايه؟ طيب الرخصة بتاعت السواقة. خلاص يعني هيعمل لك رخصة سواقة بتاعت عربية ملاكي مخصوص. طالب منك اللي انت تعيده. حاضر. هيعمل لي رخصة وانا لوحدي اسير واسوق. هيعمل لي رخصة واسير وحدي. هيعمل لي رخصة كده لوحدي اسير واسوق. واقول له امشي كده سوق يا اسطى لحد السوق. هيعمل لي رخصة كده لوحدي اسير واسوق. واقول له يلا كده وامشي لحد السوق. واحن هناك بالرحاب ونادي يجلد سوق. دلوني فين البطل ساكن هنا بتسوق. نور على الشط وجذبني لحد تسوق. ومن دي سوق يا رجال امشي على طنطا. ومن دي سوق يا رجال امشي على طنطا. ونادي علي سكن ونادي علي سكن. واقول يا طنطا السيد البدوي نور في الرحاب. طنطا من طنطا على مصر ابات العصر. وانادي يا سيدة نظرة يا سيدة نظرة لاجل المصطفى الغادي. واروح حوام للحسين وسيدي زين العابدين. واروح حوام للحسين وسيدي زين العابدين. والشافعي يا شافعي والشافعي يا شافعي. يا برغان ما نعرفين يا نفيسة نظرة ومدد. يا ام الغلام ستين يا منورين مصر يا منورين مصر. في رحابكم هنا جايين يا منورين مصر. في رحابكم هنا جايين. وصير كمان في هنا ساكن هنا الله. واصير كمان في هنا يا إناوي أقول الله. يا أولياء كلكم يا أولياء كلكم سيرين بعين الله. وارجع أوام بالنظر لا بالنظر لمحة. وعد هناك في الرحاب وانظر كده نفحة. وارد تاني لعباسي اقول فاكر مهما يطول الامد طول عمري ما انا ناسي. ما انا ناسي ما انا ناسي ما انا ناسي. يا محلى نظرة ومدد سرك على راسي. ويا سيدي زغلول لابد انون واتغنى. واروح لخير الورى في الروضة واستنى. واقول حبيبي نداني في روضة من الجنة. يا سعد بالانوار يا جناز لما لما نبينا الهادي نبا الهادي نبا. غنى وغنى الطير ويا ساعة ما جل النور ورا. غنى وغنى الطير ويا ساعة ما جل النور ورا. قال يا غادي هي دي كانت امالي الليله دي. يا نبي احلى يا نبينا يا سعد نال الهنا والسعد الوحد الوحد يا صفوة الرس يا غادي يا صفوة الرس يا غادي انت يا زين انت يا زين يا زين يا زين انت قالت لي يا سلام ده انت وصفت لي محمد كاني شايفاه بعيني فين هو محمد انا خيري بعد اشوف محمد كده بلك عندي كده من غير اكتغاب ببلاش ايه ادفع انت تعرف ان ابويا الملك هنا قال لا غلاء العمليه مش عمليه ملك ولا دفع ولا مال قبل ما تشوفي محمد بعينيكي يا اصغايا بنت الملك سمعان لازم تشوفيك بقلبك الاول انتوا بقلبي ازاي طب اشوفه بقلبي ازاي قال لها تغسلي قلبك يا جدع انت بتهبل في حد يغسل قلبه قال لها ايوه كل شيء له مطهر زي ما الجرح له مطهر وزي ما الملابس لها مطهر القلب له مطهر وهو الاستغفار والصلاة على رسول الله لو غسلت قلبك هينضف القلب لان القلب ده هو ربنا قال فيه ايه الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح مثل القلب المؤمن هنا بقى المصباح في زجاجة الله نور السماوات والارض مسد دوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نور على نور صدق الله العظيم وذهبت الفتاة إلى بيت أبيها وهي تردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وراحت تصلي على النبي تصلي على النبي تصلي على رسول الله تصلي على النبي صلي على النبي يا أستاذ نجدي

في منامي رأيت المصطفى جاني وجهه جميل يا أبي والحسن رب بالجنة وتغني قلب العليل انشرح والسعد والتالي بنتي من علمت جبت الكلام ده منين؟ يا بنتي من علمت جبت الكلام ده منين؟ يا عصية أكلك يا خارجة عالكتاب والدين عارفة محمد ده يبقى يا دعينا مين؟ مين يا ابا؟ ده بيدعي انه من رب السماء مرسول لكني اكلك بدينه كلهم كافرين مالك لله من علمك جبت الكلام ده يا عصية أكلك يا خرجة عالكتاب والدين حرفة محمد ده يبقى يا لعينة مين مين يابا ده بيدعي إن من رب السماء مرسول لكني أكلك بدين كلهم كافرين مالك لله ده بيدعي ان من رب السماء مرسول لكني اغلب بدين كلهم كافرين كلهم كافرين لا لتلو لا بابا لا لا اي كلمة تكي لا لا لا لا غير كلام الحق اقول لك لا لا لا عمري ما انسى طهر اي كلمة تكي لا لا لا لا لا لا لا لا مستحيل عمري ما انسى بيها اللي جنك النور وبعيني انا شايفاك انا لما شفت النبي يابا يابا يابا يابا يابا عقلي في حسن تاك وامنت بي يا ابي انه رسول الله لما عجبني كلامه يا ابويا خليت عن مختار الا وشفت النبي في منامي كلا ظلام نهار يا ابويا وموديني اتغنى وافرح بجماله انا قلبي ايمان. يلا يلا يا ابويا وموديني على بلد العدنان. اتغنى وافرح بجماله انا قلبي ايمان. باني لغدر عليك وضرب ضرب ما فيك حنان. لغاك عن حب الجد ولا تعيش في جوان. بان الغدر عليك وضرب ضرب ما فيش حنان. لغاك عن حب الجد ولا تعيش في جوان. في الكلام ده هل لقى ايه السر قلت وشفت يا ابويا غلام. كان عمال يرقص ظلماته ويغني بالكلام. لما عجبني الكلام يا ابويا صليت على المختار. إن لو شفت النبي في منامي خلى ظلامي نغار. خلى ظلامي نغار. قال لك ايه السر يا لسلو شفت يا ابو يا غلام. كان عمال يرعب غنماته ويغني بالكلام. لما عجبني كلامه يا ابويا صلت على المختار. إن لو شفت النبي في منامي خلى ظلامي نغار. يلا يا ابويا اللهم اشتيلي على بلد الحسنان. بني الغدر عليه وضرب ده ضرب ما فيش حنان. وجاك عن حب الجد ولا تعيش في غوان. غضب اليهودي ويدور عن ولد في الحال. راحوا مجابوا ذنوادة ضربت الإيدين يا حباب. وقال له ليه الكلام ده يا ولدي تقال. وتعرف البنت شيء ما خطر في يوم على بال. لابد أجازيك على ذا الفعل يا ملعون. وخلي دمك يروي الأرض يا بطال. رد الغلام قال له بتقول ايه يا عاقل. بتقول على الحق بعد ما دم كمان باطل. رد الغلام قال له بتقول ايه يا عاقل. بتقول على الحق بعد ما دم كمان باطل. اصحى وفوق من ظلام الليل يا غافل. ده نور الحبيب النبي. نور الحبيب النبي. نور الحبيب. حبيب النبي خلى بنتك قلبها مايل وعشان كده اصبحت بالدين زي ما انا وانت هتفضل على طول المايل. انت بتشتمي يا حسان؟ انت عارف انا مين؟ مين انت؟ انا اللي رزقك ورزق ابوك يا حسان. والله ده انت اللي رزقني ورزق ابويا. لما انت رزقني ورزق ابويا اما ربنا بيقول لي ايه في كتابه العزيز؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما صدق الله العظيم. انت اللي حجم الجن. يعني لا وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الله الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. يعني ايه؟ يعني محمد اللي سبب في رزقك وعطاك رب محمد. محمد رب محمد. انا هثبت لك انا اللي برزق هنا. ولما تجوع وتشوف الوين انت وابوك هتبص تلاقيني انا صاحب الرزق. قالوا كذب انخدوه وكتفوه ابوه وامه ورموهم على اعلى جبل وعرضوهم للشمس المحرقة ساعة ما يعطشهم وقربوا المية منهم. شوفوا الجنة عند مين؟ شوفوا الرزق عند مين؟ وسابهم فوق الجبل. وإذا بالأم بتعاتب ابنها تقول يا حسان يا ابني لين 20 سنة أنا وأبوه مؤمنين برسول الله محدش يعرف عننا أي شيء. تجي أنت بين يوم وليلة تكشف أمرنا. قال لها يما 3 أيام جوع وعطش خلوك نسيتي حبك لمحمد خلوا إيمانك يما يضعف. يجي الجوع والعطش يما والجنة هناك عنده. انتوا اللي عرفتوني انتوا ابويا كده بتقولوا اللي بيعطش وشوف العذاب في الدنيا. حب الله وفي حب رسول الله حيلقى النعيم والجنة هناك وينعم بقرب رسول الله. خلاص ضعف ايمانك. بتقول تفشني يا ولد. بتقول لي ضعف ايمانك ازاي تقول؟ تعال نشوف الاب والام والابن هيقولوا ايه وناخد من الماضي لبقيه ذكرى يمكن تدفعنا في الدنيا دي. في الدنيا اللي بقت غرورة والناس بقوا فيها ماديين زيادة عن اللزوم. الأم بتقول أنا مسمع عذابي الطال. الأم بتقول أنا مسمع عذابي الطال. هيزيد إيماني قلبي للنبي ميال، والأب بيقول يا بخت اللي قلبه مال في حب خير الورى وعبد إله متعال، والابن بيقول يا بويا النصر يوم قريب، ربك معانا حينصرنا على الأنداب. انا بسمع عذابي طال حيزد ايماني وقلبي من نبي ميال، والاب بيقول يا بخت اللي قلبه ما في حب خير الورى وعبد إله متعال، وعبد إله متعال ما يحس عمره بألم، مهما عذابه طال مهما عذابه طال مهما عذابه طال، والابن بيقول يا ابويا النصر يوم قريب، ربك معانا هينصرنا على الأنداب، هينصرنا على الأنداب. ايه يا رسلان، جوع السبع اللي عندي في الجنينة اربع ايام بلا ليهم، ولازم السبع ده يبقى اول طعامه هو حسان وابوه وامه، بلا بيتحدوني انا هتحداهم. وجوع السبع اربع ايام، وفي اليوم الخامس عمل وليمة للناس، وده خامس يوم لحسان وابوه وامه هم جعانين وجو سكرات الموت. رغم ذلك اليهودي ما رحمش، وفجأة بعد ما الناس أكلوا لهم في التمثيل مفاجأة العصر، هتشوفوا لأول مرة السبع اللي عندي هو بيأكل بني آدم قدام عينيكم. هاتوا حسان وأبوه وأمه. الولد ده تسبب في إتلاف بنتي، 15 سنة قضيتهم

وتقدم الرجل بالغلام وفتح البوابة بتاع الحرس بتاع الأسد الأفق وتقدم السبع نحو حتى اقترب من الأسد، لكن أغمى على الأم والأبرح يتضرع إلى الله. أما الأسد ساعة ما خرج الأسد بقى يمشي ميت أني دماغك وعلى الناس وسلامتك. والحب لما دخل في القلب بسلامتك اتيت هنا في الرحاب. غايم في حب الزين ما دام انت مع الله من الاخطار ما تخافش لما تقول يا نبي هتعيش في سلامتك. وتقدم السبع نحو حسان ساعة ما خرج الاسد بقى يمشي مني. لو نداك الغلام قرب هنا مني. انا الفريسة جابوني لك حتى كلني ساعة ما خرج الأسد بقى يمشي متأني. لو نزال الغلام قرب كلام مني أنا الفريسة جابوني لك حتى كلني. يلا يا وحش الفلا قرب أوام كلني. يخليني اصبح شهيد واموت متغني علشان محمد في يوم الحشر يضمني. رجع الاسد في مكانه منكسر وذليل لدك اليقود ده امر عجيب وحيرني. خرج الاسد بقى يمشي متأني الجعان. يا سلام يا رب يا قادر، الف ولامين وهي واحده يهد الكون، وضيف عليهم حرف الكاف وحرف النون، خليك معاهم وخاف منهم ينور الخير، لان ربك يقول للشيء كن فيكون. الفرق بيننا وبين الناس بتوع زمان، الناس بتوع زمان كانوا بيؤمنوا بالكلام بظهر قلب، ما فيش تقلب، ما فيش فلسفه، ما فيش ايه ماديات جذبت الناس ببريقها وفكرت اني خلاص. وصدق الله العظيم اذ يقول قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه؟ المادة اللي صنعها الانسان والالكترونيات الحديثة والصواريخ اللي بتنقله للقمر، جه احد وفكر انه خلاص وصل، ونسى ان الله يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الناس تبتسم كلما جاء تقدم، وكلما اخترع عالم من العلماء شيئا نسوا الله وابتعدوا عنه وآمنوا بهذا العالم، ونسوا أن الله أخبر بأننا لا نغتر بهذه المظاهر والزخارف، لأن الأرض كلما تقدمت والمدنية كلما تقدمت والحداثة كلما أحدثت والإنسان كلما اخترع، فإنما هي أشياء تجرنا إلى أشياء غامضة، وإنما هي الساعة قد اقتربت، فلا تغتر بهذه الأشياء ولا هذا البريق، فهذا البريق إنه من صنعك أنت، وإنه فان وهو من المادة وأنت من المادة. لقد ذهب جاجرين إلى القمر فقال بحثت عن إله المسلمين فلم أجده، فقال له عالم من العلماء ما الذي وصلك إلى القمر أيها الرائد رائد الفضاء؟ قال قانون الجاذبية. قال له هل رأيت قانون الجاذبية؟ قال له لا لم أرى قانون الجاذبية. قال كيف لم ترى مخلوقا وتريد أن ترى الخالق؟ نتمنى أن نكون مثله. واحد عالم لما جاجارين اللي هي الدولة اللي بنت الكلب اللي علمتنا الكفر روسيا، وبقينا نقول ايه رايحين بقوة السلاح ما قلناش بقوة الله، لان ادتنا سلاح وغرتنا بيه. الدولة دي لما العالم بتاعها ذهب الى الفضاء فبيها ذأبينا، بقول انا عدت ادور في القمر على الاله بتاع المسلمين ما لقيتوش، يعني بيسخر. يعني مهما يكن الناس اللي هم اهل الكتاب اذا كانوا مسيحيين او يهود بيعرفوا ربنا بيبقوا ارحم. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. صدق الله العظيم. فواحد عالم من العلماء المسلمين برضه ما سابهالوش، قال له تعالى يا جاجرين انت وصلت للقمر ازاي؟ وايش روح كده؟ قال له بعد ما طلع الصاروخ وصلني له طبعا قانون الجاذبيه. قال له يعني اللي شالك لفوق قانون الجاذبيه؟ قال له ايوه. يعني هذا القانون طب شكله ايه القانون ده؟ احمر ولا اخضر ولا ابيض ولا على راي الجماعه بتوع قلبك ولا ليموني ولا ايه؟ قال له لا ما اعرفوش. قال له ما شفتش القانون؟ قال له لا. قال له طيب ازاي اذا كان القانون ده مخلوق؟ هل القانون من المخلوقات؟ قال له من الطبيعه. قال له طيب انت ما شفتش القانون اللي وصلك؟ عاوز تعرف تشوف ربنا اللي خلقك؟ هو معقول؟ ده انت ما رأيتش خالق، ما رأيتش مخلوق، فكيف ترى الخالق؟ وكان غزا ردا رادعا ولكن الكفر هو الكفر. كلا بران على قلوبهم. ساعة ما خرج الأسد وغر للولد كده، الأسد مشى بطيء، فالولد قال له تعال أنا عايزك تاكلني، لما حبقى في بطنك حصبح شهيد واموت بتغني علشان محمد في يوم الحشر يضمني. ساعة ما الولد قال الكلمة دي بإيمان الأسد رجع كأنه قوة خفية رجعته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ده القرآن ما بيجيبش حاجة من عندي، مش خرافات، كل حاجة عندي لها كتب وبتدرس على نطاق واسع، لأن حواجه ناس الأحقاد كتير جدا. ايه ازاي خرج الاسد والحيوان ده؟ طب ده له غريزه معينه وجعان، لكن قدره الله يا اخي فوق كل قدره. وصدق اذ يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. صدق الله العظيم. اليهودي شاف المنظر ده شاق هدومه وقال الواد ده حيرني، الواد ده خلاص هيخليني اعمل ايه؟ طلع يجري على البنت وخبط عليك ازهار مين؟ افتحي انا ابوكي. قالت له ماليش اب. قال لها امال مين ابوكي؟ ابي محمد روحي محمد مشاعري كلها تقول محمد. قال لها ما انا جاي اسالك عن محمد. راح يسال البنت يا ازهار دلين عن شي في غايه العجب شفته انا بعيني يا عين. السبع ما رضاش يقرب للولد ابدا واختار دليل في هذا الامر دليل. قالت له حب الاله يا ابي تصبح في خير وسلام، ويمكن حب النبي تصبح سعيد بسام. الحب حيوصلك دايما لكل مرام، والسر اللي تعاوز تسال عنه يابا هو الايمان بالواحد العلام، ودليله هو المحبه بين اسد وغلام. قال لها خليكي هنا مكانك، خليكي مكانك. وطلع يجي على الناس قالوا مين اللي هياكلوا السبع النوبه؟ اذا كان السبع ما كانش حسام يبقى هياكل ابوه؟ قال لهم لا. هياكل امه؟ قال لهم برضه لا. هياكل شلوم اللي ضليني 50 60 سنه وهيقول لي مش عارف ايه ويهوشنا بالكلام ده. خدوا شالوه ارموه مطرح ما كنت عاوز السبع ياكل حسان، ياكل السبع شالوم، والسبع كانه قرفان من هذا القدر. اقترب منه لكن مزع جسمه حتت حتت من غير ما ياكله. واذا باليهودي بص للناس كده يقول لهم دق يا طبول. دق الطبول الكنب يمغى في كل مكان. في زفت يا غرب خبر ما خطر على إنسان، إن اليهودي صبح بالمصطفى هيمان وزف بنته في يمغى عالغلام حسان. إني وتات العناية قلب رأي ومال وضايع المال في حب النبي عدنان. كفى موسيقى لأن الفجر وجب، حمل شوية تالي. على شطه أرخيت رحل مشاعي، ومن فيضه القدس فاضت خواطي، وما أنا إلا قطرة منه فورت، فكانت بفضل الله وجدان شاعر. ومن لي بهذا الفضل ينهن من لدن إله كريم واسع الفضل قادري، أراد فكان الكون طوعا لأمره، فسبحانك اللهم يا خير فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الليلة من فضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وفرقته الموسيقية. رشيد تليفون 277 شارع عبد السلام عارف، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.